من أمثال القرآن الكريم، إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. وفق من شاء لطاعته، وشرح صدر من شاء للإيقان بوحدانيته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته. وبعد، مستمعين الكرام، لقد وسع الله تبارك وتعالى في الرزق على كثير من عباده، ثم تفاوت العباد في العطاء، فمنهم المسلم الذي يعطي بسخاء نفس في سبيل الله فيضاعفه الله أضعافا كثيرة له، ومنهم من يدفع أقل من ذلك، ومنهم من يضن بالقليل وهو صاحب أملاك كثيرة، وإذا دفع فإنه يمن بعطائه القليل، ومنهم من يكون كافرا ويدفع مالا يبتغي بذلك رضا الله، ولكن ابتغاءه فاسد لأنه فقد شرط قبول الأعمال الصالحة وهو الإيمان بالله ورسوله. ومن الكفار من يدفع مالا يبتغي بذلك الشهرة والذكر الجميل بين الناس، فهو شرير خبيث النفس والطوية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول أحد المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: يمدح الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، لا بقول ولا بفعل. وأخبر الله تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى الناس وكان كافرا، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بينهم أو ليقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله بالإيمان به ورسوله وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ثم ضرب الله تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. وكذلك أعمال المرائي الكافر تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر له عند الناس أن عمله كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفقه. وقد ورد أن الكافر يلقى جزاء ما فعل من صالحات في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى القيامة لم يكن له في ميزانه في كفة الحسنات شيء قط. أما المسلم العاصي المرائي فإن عليه وزر معصية الرياء التي فعلها، فضلا عن عدم إثابته بالحسنات على عمله الذي قام به. فإن صلى صلاة الظهر مثلا بأركانها وراء أي طلب محمدة الناس، فإن الفرض يسقط عنه ولا يسأل عنه يوم القيامة، إنما يحاسب على نيته السيئة في عمل الرياء الشنيع، مما يحبط الثواب ويوقع صاحبه في عقاب الله الشديد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن حريث قال: إن الرجل يغزو ولا يسرق ولا يزني ولا يغل، أي لا يأخذ من أموال الغنائم قبل القسمة الشرعية، لا يرجع بالكفاف، أي لا يرجع بشيء. قيل له: لماذا؟ فقال: إن الرجل لا يخرج، فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم عليه لعن وسب إمامه ولعن ساعة غزا، وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا. جعلنا الله وإياكم إخوة الإيمان ممن يتصدقون بلا منة ولا أذى، ولا تعرف اليد اليسرى ما قدمت اليد اليمنى، ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولنا موعد آخر بإذن الله مع أحد أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.